محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أشرف الأعراب وعجام، محمد خير من يمشي على قدم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي أنت طه بك الإله تباها، لروحي أنت مناها فجود علينا وتكرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا. والمالي ومالي العباد يبدي طه نبينا، والمالي ومالي العباد يبدي طه نبينا. جسنا من باب السلام غننا صوت الحمام، جزنا من باب السلام غننا صوت الحمام. بين زمزم والمقام، بين زمزم والمقام، الله رحنا صلي من بكير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على والله. وانا مالي ومال العباد يبدي طه نبينا، وانا مالي ومال العباد يبدي طه نبينا. الله موحي للتلبيات والوقوف بعرفات، موحي للتلبيات والعقوفة بعرفات. قد ربي غفار الزلات تمحي ذنوب العالمة. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا. والمالي ومالي العباد يبدي طه نبينا، والمالي ومالي العباد يبدي طه نبينا. أصبحنا في ملك نسيم على أصوات التكريم، أصبحنا في مكة يسير على أصوات التكريم. لما شاهدنا الأنوار، لما شاهدنا الأنوار، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا. والمالي ومالي العباد يبدي طه نبينا، والمالي ومالي العباد يبدي طه نبينا. هاي مدين برسول الله يا طيبه، مدين بعظيم الجاه يا طيبه، مدين برسول الله يا طيبه، مدين بعظيم الجاه يا طيبه. فيك خير من اعطى يا طيبه، ومحمد خير الانام يا طيبه. فيك خير من اعطى يا طيبة، ومحمد خير الأنام يا طيبة. فبث ملك الإسلام يا طيبة، فبث ملك الإسلام يا طيبة. هو روحي وعيوني مدين رسول الله يا طيبة، دين بعظيم الجاه يا طيبة، مدين برسول الله يا طيبة، مدين بعظيم الجاه. وارى فيك القبة يا طيبة، روحي تزداد حبا يا طيبة. وارى فيك القبة يا طيبة، روحي تزداد حبا يا طيبة. وأنت لنا الطبة يا طيبة، وأنت لنا الطبة يا طيبة. هواك لنا الطبة يا طيبة، فيك ساكن حبيبي مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة. لما وصلنا المدينة فاض دمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فاض دمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فاض دمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فاض دمعة من عينينا لما شفت الكعبة بالي لما شفت الكعبة بالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة ببالي حالي والله ما عاد حالي يا ملجأ المذنبين يا طيبة وملاع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملان الخائفين يا طيبة وملان الخائفين يا طيبة يوي روحي وعيوني مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي